بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية. وفي المرة الماضية تكلمنا عن بعض ما يجب على الإنسان أن يعتقده في جانب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا طرفا من أدلة وجوده ومن أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى. أنا عندي قاعدتين بتعامل معهم في أمور الشريعة. قاعدة منهم بتقول ما تعملش حاجة إلا بالتوقيف، يعني إلا ما يجي النص الصريح بذلك. وهذه أقسام في العبادات والمعاملات، وكذلك أقسام في أبواب العقيدة وغيرها. فنقول لك ما تعملش الحاجة ده هي، وما تعتقدش الحاجة ده هي إلا ما يأتي النص بإيه، إلا ما يأتي النص بذلك. وهذه تسمى أمور توقيفية. كإيه؟ كنسبة الأسماء لله سبحانه وتعالى. فلا يثبت اسم لله سبحانه وتعالى إلا إذا ورد النص بذلك. طب والقاعدة التانية بتقول إيه؟ القاعدة التانية بتشترط عدم المخالفة. يعني إيه؟ يعني لك أن تجتهد، ولك أن تبين، ولك أن توضح من أمور العقيدة ما تشاء، ولكن يشترط عدم مخالفة هذا الشيء الذي اجتهدت فيه لأصول الشريعة ولأبوابها المحكمة التي شرعها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، لما نجي احنا بقى نقسم التوحيد، لأن موضوع أقسام التوحيد حصل فيه إشكال على الذين يقسمون التوحيد. فاحنا عارفين أن النصارى بتقول إن الآلهة عندهم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس، أو يقولون بالأقانيم الثلاثة. تمام؟ فلما قالت النصارى بالأقانيم الثلاثة اشتد نكير المسلمين عليهم، وقالوا إن اللي انتوا بتقولوا ده أمر مخالف للإيه؟ أمر مخالف للعقل وللدين وللشرع وللفطر السليمة، فعش يبقى الثلاثة واحد ولا الواحد ثلاثة. تمام؟ فلما جاء أهل السنة وقالوا إن أقسام التوحيد ثلاثة، تطاول عليهم هؤلاء، فقالوا إيه؟ قالوا أكن أنتوا بتنكروا علينا اللي احنا بنقول بالأقانيم الثلاثة، وأنتوا بتعملوا نفس العمل بل وأشر منه. قالوا بنعمل إيه يا جماعة؟ قالوا أنتوا بتنكروا علينا إن احنا بنقول بالأقانيم الثلاثة، وأنتوا بتقولوا إن أقسام التوحيد ثلاثة. ما كده وقعتوا في اللي أنتوا بتإيه؟ ما كده وقعتوا في اللي انتوا بتنكروا علينا، ويلزم من ذلك ان الآلهة ثلاثة، فكيف تنكرون علينا قولنا بالأقانيم الثلاثة وانتم تقعون في نفس القول فتقولون اقسام التوحيد ثلاثة؟ بنقول لهم لا، القول بأقسام التوحيد ليس كالقول بالأقانيم الثلاثة. لماذا؟ لاننا نقول ان الذات واحدة، وهي ذات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء المتغيرة إنما هي صفات لذات واحدة، بخلافكم أنتم الذين تقولون بأن الذوات ثلاثة. فعندكم الآب ده شيء، والابن ده شيء تاني منفصل عن الأولاني، وروح القدس ده شيء ثالث منفصل عن الاثنين الأولانيين. أما حينما نقول نحن إن أقسام التوحيد ثلاثة، فهذه أقسام لذات واحدة هي الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مشاهد موجود لا يختلف فيه عاقل ولا ينكره عقل إنسان صريح. فقد تكون الذات واحدة وتتعدد لها الصفات أو تتعدد لها الأوصاف. زي إيه؟ زي واحد مدرس، هو الصبح شغال مدرس وهو الحاج سيد مثلا، الأستاذ سيد ده شغال الصبح مدرس من الصبح للظهر، وبعد ما بيروح بيشتغل كاشير مثلا في مكان معين، يبقى هو مدرس وفي نفس الوقت ايه، وفي نفس الوقت مثلا كاشير. وكذلك يصح أن يوصف بأنه متزوج وله أولاد، يبقى هل يلزم من ذلك أن الكاشير غير المدرس غير الزوج اللي له أولاد، ولا هي صفات متعددة لذات واحدة؟ صفات متعددة لذات واحدة. فنقول إن أقسام هذا التوحيد لا يشترط فيها توقيف، ولذلك لم يرد فيها نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقسامه، ولكن جاءت هذه الأقسام منتشرة ومذكورة في النصوص الشرعية سواء كانت من القرآن أو من السنة. فنجي احنا بقى نقول إذا جاءت الشريعة بأصول هذه الأقسام وتكلم الله وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأقسام، فإن العلماء يفردونها ويفصلونها تيسيرا على الأفهام وتقريبا لها حتى يستطيع الناس فهمها على وجهها الصحيح. فالعلماء لما يقول لك أقسام التوحيد ثلاثة، هم ما ابتدعوش حاجة من عندهم، إنما هذه أمور موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم صاغوها صياغة معينة حتى تقترب الأفهام لفهم هذه النصوص ولفهم هذه الآيات. طيب، كل واحد كده يجتهد زي ما هو عايز ويتوصل لما يريد أن يتوصل إليه؟ برضو لا، لأن احنا بنقول مع هذا الاجتهاد ومع هذا البيان يشترط ألا يخالف هذا الاجتهاد شريعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فنقول هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح يشترط معها ألا يخالف ذلك أصلا من أصول الشرع ولا من أصول البيان التي جاء بها الله أو جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لما نيجي نطبق القاعدة على أقسام التوحيد، هل نجد فيها شيئا مخالفا للشريعة؟ لا نجد فيها شيئا مخالفا للشريعة، وإنما جاءت الشريعة بالصب في هذه الثلاثة. والذي ينظر ويتفكر في كتاب الله وفي النصوص الشرعية يجد أن هذه النصوص تختلف قوة وضعفا، وتجد كذلك أن العلماء حينما يتناولونها على حسب الزمان وعلى حسب المكان. حينما تنظر إلى هذه النصوص التي يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها على ما يستحقه من أنواع هذه العبادة، تجد أن في أعلاها وفي أولها وفي أشرفها الأمر الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. فإذا كنا نقول إن أقسام التوحيد ثلاثة وهي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية معناه باختصار أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يصرف نوع من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تصرف إلى أحد من المخلوقين. ده باختصار إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا التوحيد هو أعلى الأقسام، وهو أشرفها، وهو أكملها، وهو لب دعوة الرسل والمرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم. والنوعان الآخران من أنواع التوحيد إنما يصبان في مصلحة توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. النوع الثاني اللي هو توحيد الربوبية، ومعنى باختصار أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر المتصرف سبحانه وتعالى وحده في هذا الكون. يبقى توحيد الألوهية هو عبارة عن فعل العبد، عبارة عن فعل مين؟ عن فعل العبد، اللي هو ما يصرفوش إلا ربنا سبحانه وتعالى من أنواع العبادة المختلفة، سواء العبادة الظاهرة على الجوارح أو العبادة الباطنة في القلب. يبقى توحيد الألوهية هو الأشرف وهو المتعلق بفعل العبد نفسه. توحيد الربوبية باختصار شديد هو فعل الرب سبحانه وتعالى نفسه، اللي هو إيه؟ اللي هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يسير، وهو المالك لهذا الكون سبحانه وتعالى. يبقى ده باختصار توحيد الايه؟ توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات كذلك، توحيد الأسماء والصفات كذلك، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من الأسماء والصفات التي تليق به سبحانه وتعالى وتحمل كل أنواع الحسن والكمال. ولذلك فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد عند أهل السنة، وأعلى الأقسام وأشرفها كما قلت لك هو توحيد الألوهي. الفرق المخالفة لأهل السنة لا يؤمنون بالتوحيد على هذه الجهة، إنما لهم قول مشهور حينما يتكلمون عن توحيد الله سبحانه وتعالى، فيقولون هو سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. الكلام المجمل هو الكلام الذي يشتمل على حق وباطل. فابتداء نقول إن هذا الكلام إذا أخذناه على إجمالي فهو كلام صحيح، أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا الكلام إجمالا كده كلام صح، ولكن إذا فهم على وجهته الصحيحة، ولكن إذا فهم على وجهته الصحيحة فهذا الكلام له تفسيران. تفسير صحيح وهو الذي قد يحمل عليه من أنواع الفهم الصحيح، وله تفسير باطل وهو المقصود عند أهل الكلام من المتكلمين وغيرهم. يبقى بنقول هذا الكلام قد يحتمل معاني صحيحة وقد يحتمل معاني باطلة. فإذا رددته جملة وتفصيلا، يعني لو قلت الكلام ده كله كده غلط ما ينفعش معانا، هيبقى أنت رديت ما فيه من الحق ولا لا؟ هيبقى أنت رديت ما فيه من الحق، لأنه هو في حق. طب وإذا قبلته كله إجمالا وتفصيلا، يبقى برضو الإنسان هيتشرب ما فيه من الباطل. ونقول الصواب في مثل هذا أن يبين هذا الكلام على معانيه، فنبين ما فيه من معنى حق وما فيه من معنى باطل، ونخلي بالك الكلام ده لو أريد به كذا فيكون المعنى صحيح واللفظ ده ما نقبلوش، ولو كان المعنى باطل نرده واللفظ كذلك لا نقبله. طيب باختصار شديد كده عشان نفك العملية شوية، هم بيقولوا ايه؟ أنا قلت لك من شوية أن الله سبحانه وتعالى وأن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حينما توجد نصوص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأقسام من التوحيد لا تكون في قوة واحدة، بل يكون توحيد الألوهية هو من أعلى هذه الأقسام، والقسمان الآخران إنما يصبان في مصلحة توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى يأتي بتوحيد الربوبية ويأتي بتوحيد الأسماء والصفات ليدلل بهما على أنه هو الذي يستحق العبادة. فيكون أعلى الأقسام عند الناس اللي أقولها صحيحة هو قسم هون توحيد الألوهية. ولذلك هذا التوحيد هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل والأنبياء، وقد قال نوح وقال هود وقال صالح وقال شعيب وغيرهم من الأنبياء حينما أرسلوا إلى أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير سبحانه وتعالى. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات. فالقسم الأعلى والأكبر والأعظم والأكمل من التوحيد إنما هو توحيد الألوهية، ألا يصرف الإنسان أي صنف أو أي نوع من أنواع العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى دوت أعلى إيه؟ أعلى قسم. فجاءت الفرق الكلامية ومن نحى نحوهم ومن نهج نهجهم فركنوا هذا القسم، يعني خلوه كده في جنب ملوش لازمة، وصبوا كل كلامهم وكل فهمهم ووجهوا كل أدلتهم إلى القسمين الآخرين من أقسام التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بل حتى لما تكلموا عن الأسماء والصفات حدث الخطأ واللغط كما سيأتي بعد ذلك من مناهجهم في أسماء الله وفي صفاته. ولذلك لما تيجي بقى تتفكر في الـ في الـ في الـ في الجملة اللي أنا قلت لك من شوية معناها إيه عندهم؟ واحد في ذاته لا قسيم له عندهم، واحد في ذاته لا قسيم له، ويعنون بذلك نفي الصفات الخبرية الذاتية لله سبحانه وتعالى كالوجه وكاليدين وكالساق وكالأصابع وكغيرها مما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. يبقى كلمة حلوة هي، بس هي معناها ايه؟ معناها مش مظبوط. واحد في ذاته لا قسيم له. ولذلك الإنسان مننا له قسيم في ذاته. فالإيد عندنا إيد وعندنا إيد إيه؟ وعندنا إيد تانية، صح ولا لا؟ فدي تعتبر أخت، دي أختها، تبقى قسمتها. زي ما نقول لك الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم يعتبر ايه بالنسبة للحرف؟ يعتبر قسيم. يعني قسيم يعني هما الاتنين اخوات ولاد حاجة كبيرة اللي هي الكلمة، صح؟ فلما هما يقولوا الله واحد في ذاته لا قسيم له، يعنون بذلك ان ليس له وجه، وان ليس له يد، وان ليس له ساق، وان ليس له قدم، وينفون جميع الصفات الذاتية الخبرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. طب وهل يبقى الكلام ده كده كلام مظبوط؟ لا، ما يبقاش كلام مظبوط. ما يبقاش كلام مظبوط ليه؟ لأننا نعتقد أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. فلما نقول الله سبحانه وتعالى له وجه، يبقى ليس كوجهنا، وله يد ليست كيدنا، وله ساق ليست كساقنا، والقاعدة العامة في ذلك تقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى الصفات التي يقولون عنها واحد في ذاته لا قسيم له هي التي عند المخلوقين أبعاد. طب وإيه اللي خلاهم ينفوا الصفات دي؟ هم بيعملوا كده ليه يعني؟ هم بيعملوا كده لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للخلق. فهم قصدهم قصد حسن، هم كانت نيتهم نية إيه؟ كانت نيتهم نية كويسة. هم عايزين يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين. فلو احنا اثبتنا له يد يبقى بقى بدي يكون فيها لحم وبدي يكون فيها عظم وبدي يكون فيها بقى عروق واعصاب وشعيرات دمويه ويكون فيها كذا وكذا وكذا من الحاجات اللي هي في صفات مين؟ في صفات المخلوقين. لو اثبتنا له وجه يبقى هيلزم من ذلك بقى ان له حواجب وله عينين وله رموش والكلام اللي انت فاهمه اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود في صفات المخلوقين. طيب هل المدخل بتاعهم ده كده مدخل صح؟ هم الوقت قصدهم صح ولا قصدهم غلط؟ قصدهم صح. قصدهم صح ليه؟ لأن هم إنما قالوا ذلك لأجل أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، فهم أرادوا أن ينزهوه وأن يعظموه وأن يوقروه وأن يجعلوه غير مماثل للمخلوقين، فقالوا يبقى خلاص ملوش من صفات المخلوقين. طيب الدخلة اللي هم دخلوها صح ولا غلط؟ الدخلة اللي هم دخلوها غلط. غلط ليه؟ لأن هم دخلوا لما قاسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه. أول ما تقال لهم إيد، أول ما تقال لهم إيد إجا في دماغهم على طول إيد مين؟ إيد المخلوقين. وأول ما تقال لهم ساق إجا في دماغهم على طول ساق المخلوقين. وأول ما تقال لهم وجه إجا في دماغهم على طول وجه المخلوقين، العين وجميع الصفات الخبرية كذلك. طيب نقول لهم معلش يا جماعة يا أهل الخير، أنتوا اللي إجا في دماغكم دوت أصلا غلط، فمش معنى أن اللي إجا في دماغكم غلط تقوموا تردوا الآيات والنصوص التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه أنه يتصف بهذه الصفات. لأن أنتوا لما تقعدوا تقولوا ملوش وملوش وملوش وملوش وملوش يبقى إيه؟ يبقى مش موجود. اما تقعدوا تقولوا ملوش وملوش وملوش وملوش وملوش، ايه هي الحاجه اللي ملهاش وملهاش وملهاش وملهاش؟ المعدوم. فاذا كان الله سبحانه وتعالى نحن نعتقد انه موجود، فلا بد ان يكون ذاتا موجوده ولا ذاتا عدميه؟ وإذا كان سبحانه وتعالى ذاتا موجودة فلا بد أن تتصف بصفات. يبقى الدخلة اللي هم دخلوها دخلة غلط. نقول نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى الواردة، وحكاية النية زي البشر دي تشيلوها من إيه؟ تشيلوها من دماغتكم خالص. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأنكم إذا كنتم تثبتون له ذاتا وتعتقدون أن ذاته سبحانه وتعالى غير مماثلة لذوات المخلوقين، فإن صفاته سبحانه وتعالى غير مماثلة لصفات المخلوقين. تمام؟ يبقى ده معنى واحد في ذاته لا قسيمة، لا قسيمة له. يبقى متعلقة بتوحيد إيه؟ من الأنواع الثلاثة، الألوهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات. طب الثانية، وواحد في صفاته لا شبيه له، ويعنون بها نفي أنواع من الصفات كذلك التي ثبتت لله سبحانه وتعالى. ولكن النوع الثاني اللي بتنفى بالمقولة الثانية أعم وأشمل من النوع الأولاني. فالنوع اللي هم نفوه بقولهم واحد في ذاته لا قسيم له، ده الصفات اللي هي الذاتية الخبرية اللي هي متعلقة بالذات، زي ما أنا قلت لك كده الساق والقدم والأصابع وغيرها. إنما المقولة الثانية أعم في نفي الصفات. الصفات الذاتية الخبرية هي التي عند المخلوق بعض. الصفات الذاتية الخبرية هي التي عند المخلوق ايه؟ هي التي عند المخلوق بعض، يعني بعض من المخلوق. زي الايد، الايد ده بعض من بعض مني، الساق بعض مني، القدم بعض مني، الوجه بعض مني. فالصفات الذاتية الخبرية بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما يقال لها عند المخلوق أبعاد. وخلي بالك ما نقولش عليها عند الله بعض، لأن بضرب لك بس مثال عشان تتضح معايا الصورة. تمام؟ فالصفات أمال نقول عليها بالنسبة لله، نقول عليها بالنسبة لله صفات ذاتية خبرية. فالذاتية الخبرية عند الله هي التي عند المخلوق بعض، وما أقولش هي عند الله بعض. ليه؟ علشان خاطر يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بما يليق بكماله وجلاله، ويتكلم عن المخلوق بما يليق بنقصه وضعفه. يبقى الذاتية الخبرية هي التي عند المخلوقين أبعاد، اللي هي نفوها بقولهم واحد في ذاته لا قسيم له. طب وفي صفات هي عند المخلوق أعراض، في صفات هي عند المخلوق أعراض. يعني إيه أعراض؟ يعني حاجة بتحصل لك في وقت ما تحصل لكش في الوقت التاني، زي الضحك. الضحك ده حتة منك ولا هو حاجة انت بتعملها؟ فممكن تضحك في وقت وما تضحكش في وقت تاني، صح؟ زي المشي، زي النزول، تمام؟ زي الغضب، زي الاستواء. بكلمك عن الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. يبقى لو جينا نتكلم عن صفة زي الكلام أو زي الاستواء أو زي النزول أو زي المجيء أو زي المشي أو غيرها من الصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى سواء في القرآن أو السنة، ديت لما نيجي نتكلم عليها عند المخلوق نقول عليها عند المخلوق إيه؟ أبعاد ولا أعراض؟ المشي والاستواء والكلام والمجيء والنزول والكلام ده هو عند المخلوق حتى منه ولا هو صفة عارضة له تأتي في وقت وتذهب وتروح في وقت آخر؟ صفة عارضة. أو الصفة العارضة دي يبقى اسمها عند المخلوق أعراض. تمام يا عم الحاج؟ الضحك ده مش حتة مني، مش بعض مني، إنما الإيد بعض مني، صح ولا لا؟ فهمنا يعني أعراض وأبعاد. طيب لما نيجي بقى نقول هم بيقولوا واحد في صفاته لا شبيه له، يبقى بتشمل عندهم نفي الصفات التي هي عند المخلوق أعراض، ويستدلون بهذا على نفي الصفات اللي هي بنسميها صفات فعلية، اللي بنسميها صفات ايه؟ صفات فعلية. احنا قلنا اليد والساق والقدم والوجه وغيرها اسمها صفات ذاتية، يعني في ذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه سبحانه. انما الصفات اللي هي عند المخلوق اعراض اسمها في حق الله سبحانه وتعالى صفات ايه؟ صفات فعلية. يعني ايه صفات فعلية؟ يعني يفعلها وقت ما يشاء ولا يفعلها وقت ما يشاء. ولذلك لما كلم الله سبحانه وتعالى موسى كلمه امتى؟ كلمه في ايه؟ عند ايه؟ عند ماشي في الوادي المقدس عند الشجرة. يبقى ما كلموش قبل الشجرة ولا كلموا بعد الشجرة، انما كلموا فين؟ كلموا عند الشجرة. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام في هذا الوقت. يبقى كان قبلها ما كلموش وبعدها ما كلموش. طب يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام حينما بدا له سبحانه وتعالى وشاء أن يتكلم. يبقى صفة فعلية فعلها الله سبحانه وتعالى لما شاءها أم لا؟ صح. تاني ما انا هقول لك اوصل لعند بالكلام سهل خالص اهو. احنا بنقول ان هذه الصفات اللي هي عند المخلوق اعراض الله سبحانه وتعالى يفعلها وقت ان يشاء ولا يفعلها وقت ان يشاء. يعني اذا اراد الله فعلها فعلها، واذا لم يرد ان يفعلها فانه لا يفعل. ونستدل لذلك بالكلام. ولما في الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى كلمه امتى؟ لما جاء لميقاتنا، تبكلمه في المرحلة دي قبلها؟ لا، تبكلمه بعدها؟ لا، هو كلام خاص في هذا التوقيت الخاص. يبقى معنى ذلك أنه لما جاء موسى عليه السلام لميقات ربه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلمه فكلمه، وكان قبل ذلك لم يكلمه إلا عند الشجرة، وبعدها لم يكلمه إلا وقت أن شاء الله سبحانه وتعالى. فبرضو نقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء، صح ولا لا؟ يبقى اسمها صفة فعلية ولا لا؟ اسمها صفة فعلية، يفعلها الله وقت أن يشاء ولا يفعلها وقت أن يشاء. طب أجيب لك مثال أوضح من ذلك، أجيب لك مثال أوضح من ذلك. لو قلنا صفة الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى الغضب في التوقيت ده غضب خاص ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى فعل هذه الصفة في هذا التوقيت على وجه مخصوص، لم يفعلها على هذا الوجه قبله ولن يفعلها على هذا الوجه بعده. يبقى دي اسمها صفة فعلية، يفعلها الله سبحانه وتعالى وقت أن يشاء ولا لا. وقلنا قبل ذلك إن العلماء من أهل السنة ومن وافقهم يقسمون ما يجب لله سبحانه وتعالى تفصيلا إلى ثلاثة أقسام، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن توحيد الألوهية هو فعل العبد نفسه، يعني الأفعال التي يفعلها العبد من أمور العبادة والتي لا ينبغي أن تشرف إلا لله سبحانه وتعالى وحده. وقد صنف العلماء لا سيما من المتأخرين في هذا الباب اللي هو توحيد العبادة، وكان العلماء المتقدمون اللي هم الأوائل السلف بقى ومن أتى في القرون المفضلة الأولى لا يتكلمون كثيرا عن توحيد العبادة، وذلك لأن أمر توحيد العبادة كان مستقرا عندهم، فكان الشرك قليلا في الأمة إلا ما ورد من بعض الطوائف ومن مشى على نهجهم وعلى شاكلتهم في بعض المسائل كمسائل الإيمان وكمسائل الصفات وغيرها، فكثر كلام المصنفين الأوائل في هذه الأبواب اللي هي أبواب الإيمان وإدخال العمل في مسمى الإيمان والرد على المرجئة وكذلك الرد على مرتكب الكبيرة وغيرها، كما هو معروف من مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فمسألة الإيمان مسألة كبيرة حصل الخلاف فيها في أول الأمة، ولذلك تكلم عنها العلماء الأوائل. وكذلك مسألة نفي الصفات حدثت كذلك في الزمن القديم فتكلم عنها المؤلفون قديما، إنما مسائل توحيد العبادة هذه لم تنتشر في الأمة إلا في الزمان المتأخر، القرن الحادي عشر والثاني عشر وانت جاي، إنما قبل كده كان الموضوع كان الموضوع قليل. ولذلك كثير من العلماء الآن ينصح بالكتب التي تهتم بتوحيد العبادة. لماذا؟ لأن مسائل الشرك وصرف بعض أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى شاع كثيرا في الأمة، أو حتى هناك بعض العبادات التي يجوز أن تشرف لله وأن تشرف للمخلوق، ولكن صار بعض الناس يصرفونها للمخلوق على وجه لا ينبغي إلا لله. يعني احنا بنقول في عبادات محضة، هذه العبادات جملة وتفصيلا لا تجوز إلا لله، كالتوكل. التوكل ده عبادة محضة، فاش يقول توكلت على الله ثم عليك، ليه؟ لأن التوكل ده عبادة محضة، لا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع التوكل إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك أو عليك الاثنين غلط، ليه؟ لأن التوكل عبادة لا تنبغي إلا لله، والتوكل غير الاعتماد، فقد يعتمد الإنسان على الله وقد يعتمد على المخلوق. فيقول لك اعتمدت على الله ثم عليك ماشي، انما توكلت على الله ثم عليك ما ينفعش. يبقى التوكل عبادة محضة لا تجوز الا لله بكل نوعها وبكل صورها. أيوة بكل أنواعها وكل صورها. طب هناك بعض العبادات التي تجوز أن تصرف لله ولغير الله، زي مثلا الاستعانة أو الاستغاثة، تجوز أن تصرف لله وأن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ولكن تصرف للمخلوق على وجه وتصرف لله على وجه، فوقع الشرك فيها. كيف وقع الشرك فيها؟ يقع الشرك فيها بأن تصرف للمخلوق على وجه لا يجوز إلا لله. فإحنا لو قلنا الاستعانة والاستغاثة بالعبد مشروعة، إيه هو العبد؟ العبد اللي هو الحي القادر الموجود. يبقى الاستعانة تصرف إلى المخلوق بهذه الشروط الثلاثة، تصرف للمخلوق الحي، يبقى لو صرفت للميت ما تنفعش، الحي يبقى للميت ما ينفعش، القادر يبقى العاجز ما ينفعش، الموجود يبقى الجن والشياطين ما ينفعوش. ولذلك اللي يستعين بقى بالأعمال والسحر والكلام ده كله ما بيستعين بمخلوق وقادر وحي، بس في نفس الوقت مش ايه، مش موجود، يبقى يصرفه على هذا الوجه نوع من أنواع الشرك. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لأن اللي بيقرأ في الكتب سيجد أن المتقدمين لم يتفرغوا كثيرا للتأليف والتصنيف في توحيد العبادة. ليه يا عم الحاج؟ لأنه ما كانش موجود الشرك في الزمان المتقدم على هذه الصورة وعلى هذه الحالة التي هي موجودة في زماننا. وإحنا عارفين أن العلماء يتحدثون في كل زمان بما إيه؟ بما يناسبه. عشان كده تلاقي كثيرا من الكتب تتكلم عن مسائل الأسماء والصفات والقدر والخروج على الحاكم والكلام ده، اللي هي المسائل اللي حصل فيها نزاع في الايه، اللي حصل فيها نزاع في الأمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في حال الأمة فيرى ما تحتاج الأمة إليه. فكان العلماء ينظرون ما الذي تحتاجه الأمة للكلام عنه فيؤلف فيه ويصنف فيه. فلما حدث الخلاف أولا في مسائل الإيمان وفي مسائل القدر وفي مسائل الحكام وفي مسائل الأسماء والصفات وغيرها، شاع الكلام من العلماء عن هذه المسائل. فلما تبدل الحال وقاربت هذه الأمور على الاستقرار وجاء الشرك في توحيد العبادة، هب العلماء ليدافعوا عن توحيد العبادة، فألفوا في توحيد الايه، فألفوا في توحيد العبادة. لذلك أنت نادرا نادرا ما تجد متنا يجمع مسائل العقيدة كلها. يعني مثلا النحو، مثلا علم النحو مثلا، ممكن تلاقي متن يجمع لك فيه كل المسائل، يبدأ لك كده من أول الكلمة وأقسامها وعلامات الاسم وعلامات الحرف وآخره، وبعد كده باب الإعراب والفعل ونائب الفعل، يبدأ لك من الأول خالص لغاية ما يخلص لك أبواب النحو كلها، فلا تجد بابا من أبواب النحو إلا ووجدته مذكورا في هذا المتن. الفقه نفس الكلام، يبدأ لك من أول كتاب الطهارة مثلا لغاية خلاص ما يختم لك لغاية باب الرقيق والعبيد، يمشي لك على كل مسائل الفقه. فتجد في المصطلح نفس الكلام، في الفقه نفس الكلام، أصول الفقه نفس الكلام، تجي عند العقيدة وما تلاقيش الموضوع ده. ما تلاقيش الموضوع ده ليه؟ لأن زي ما أنا بقول لك كده، كان العلماء ينظرون فيما يحتاج الناس إليه فيتكلمون فيه. لذلك نادرا أن تجد متنا من المتون المتقدمة وقد جمع كل أبواب العقيدة. ولذلك نقول إن من المسائل الكبار التي وقع فيها خلاف في الأمة مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الأسماء والصفات. فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وقع فيها خلاف كبير في الأمة، وذلك لأن بعض الناس ممن لم يكن عنده تحصن بالوحي ولا معرفة باللسان العربي ولا بطريقة العرب في سياق كلامهم وفي تراكيبهم الكلامية، يعني كان ضعيف بعلم القرآن وكان ضعيف بعلم السنة وكان ضعيف كذلك باللسان العربي، فضعيف في الثلاثة دول اللي هم أصل من أصول الفهم، أصل من أصول الفهم. هو الإنسان يفهم النصوص إزاي أن لما يكون عنده علم بالقرآن، علم بالسنة صحيحها وضعيفها، وكذلك علم بلسان العرب لينظر كيف كان يسوق العرب هذه التراكيب وكيف كانوا يؤلفون كلامهم عن طريق هذه الجمل وعن طريق هذه التراكيب. زائد كمان مع هذا الضعف في القرآن وهذا الضعف في السنة وهذا الضعف في اللسان العربي، كان عندهم هوى، كان عندهم هوى. من أين جاء هذا الهوى؟ من التراث القديم، من التراث القديم لمعتقداتهم القديمة التي كانوا يعتقدونها قبل أن يدخلوا في الإسلام. فإن كثيرا ممن دخل الإسلام بعد الفتوحات وانتشار البلاد الإسلامية، كثير ممن دخل الإسلام كانت عندهم معتقدات قديمة، سواء بقى معتقدات مجوسية من جاية بقى من بلاد فارس وإيران وبلاد ما وراء النهر وغيرها، أو كانت معتقدات وثنية كمثل التي كان يعتقدها فلاسفة اليونان وغيرهم، أو كانت معتقدات هندوسية كمثل التي كان يعتقدها الهنود وغيرهم من هذه المعتقدات والبوذية وغيرها، تمام؟ كل هذه معتقدات كانت موروثة عندهم. فلما جاء الإسلام أخذوا من الإسلام أصول الإسلام، فأخذوا أصل الإيمان بالله وأصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان بالبعث والمعاد. هل أخذوا هذا الإسلام ودخلوا فيه جملة وتفصيلا؟ لا، دخلوا فيه جملة فقط، فأخذوا من الإسلام أصوله وبدأوا يطبقوا معتقداتهم القديمة وأصولهم القديمة التي ورثوها عن آبائهم، بدأوا يطبقونها على الإسلام، فحصل الخلل. لذلك كثيرا من هذه المنحنيات الخطيرة والتي انحنت بالأمة عن الطريق المستقيم لم تكن خارجة أصلا من العرب، لم تكن خارجة أصلا من العرب، وإنما كان رؤوس الضلال فيها أناس من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام على غير علم بقرآن ولا بسنة ولا بلسان عربي، وهذه لوحدها كافية في الضلال. فإذا ما زدت عليها الهوى فيزيد الضلال ضلالا بعد ضلال. يبقى احنا عايزين نخلي بالنا أن هذه المنحنيات الخطيرة التي حصلت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سببها الأعظم، هذا هو سببها الأعظم. ضعف العلم بالقرآن والسنة ولسان العرب زائد الهوى. وإذا ما أراد الإنسان أن يتغلب على هذه المنحنيات وأن ينجي نفسه منها، عليه أن يراقب وأن يراجع نفسه في هذين السببين، ينظر أين هو من العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسان العرب، ثم ينظر أين هو نفسه من الهوى. هل الإنسان بيبحث ويقرأ ويفتش لكي يثبت لغيره ما يعتقده هو في نفسه وإن كان باطلا وإن كان ضالا، أما أنه يريد أن يبحث وأن يفتش ليصل إلى الحقيقة من غير من حيث هي حقيقة؟ فإن كان يبحث ويفتش ليصل إلى الحقيقة فإن الله سبحانه وتعالى سيوصله لها. ولذلك يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتجد صاحب الهوى، وتجد صاحب الهوى يترك النصوص المحكمة الواضحة الظاهرة البينة الصريحة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يبحث في نصوص متشابهة. والقرآن كما نعلم حمل أوجه، وإذا لم ينقد الإنسان لظاهر القرآن ولا لظاهر السنة فإنه لا يوجد كلام إلا ويجوز ويصح الاعتراض عليه. وخلي بالك من الجملة التي لأنها مهمة جدا، لا يوجد كلام من قرآن أو من سنة أو من كلام أحد من العلماء إلا ويصح الاعتراض عليه، حتى لو الكلام واضح وزي الشمس. أيوة، لماذا؟ لأنه سيبحث فيما وراء الألفاظ، هيبدأ السامع يبحث فيما وراء الألفاظ. فتقول له مثلا نصوص واضحة وظاهرة وصريحة في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن صفة من صفاته. هو أولا وقبل أن يسلم لهذه الصفة وقع في نفسه التشبيه، فأول ما يسمع يد الله فوق أيديهم على طول دماغه تروح لفين؟ دماغه تروح للإيد الجارحة، يقول لك يبقى مش زي إيدي. فأراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى فنفى النص، وكان هو قد وقع في خطر أعظم. ما هو الخطر الأعظم الذي وقع فيه؟ أنه شبه. هو الوقت بيقول لك أنا بنزه ربنا أن ما يكون لهش إيد زي إيدينا، أنت بتقول كده ليه؟ عشان هو وقع في إيه؟ عشان هو وقع في التشبيه. عشان هو أول حاجة جت في دماغه أن إيد ربنا زي إيدينا، فما ينفعش يكون إيد ربنا زي إيدينا فننفي صفة اليد. فنقول نفيت صفة اليد لأنك وقعت في خطأ أنت غير مطالب بهذا الخطأ وغير مأمور أن تبحث فيه. يقول لك إزاي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال اعمل العقل وتفكر وتأمل وتدبر؟ تقول له طب بس استهدى بالله كده وصلى على النبي وشوف معايا المثال اللي العلماء بيضربوه. عدد الرمال الموجود على جميع سواحل الكرة الأرضية، أي واحد بيفهم يقول ما ينفعش تتعد. طب ما ينفعش تتعد ليه؟ لأن هذا مما لا يطيقه عقل الإنسان ولا يطيقه الحساب. ما ان انت قلت واحد اثنين ثلاثة اربعة وساعات العشرة هتتلخبط، لان انت لو جبت كبشة كده ما تعرفش تعدها. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لان هذا اذا كان من العلم المحسوس، المشاهد امامك الذي يجزم العقل الصحيح بان هذا له حساب وله عد، ومع ذلك لا يستطيع عقل ابدا ان يحصيه. فإذا كان هذا في شيء ملموس فكيف تريد أن تبحث بعقلك عن شيء حجبه الله عنك؟ وخلي بالك من الكلام ده لأنه كلام مهم. أصلا عدد الرمال غير محجوب عنك، بس العقل بيقول أن هذا مما يستحيل لأن هذا مما لا يطيقه عقل إنسان. فإذا كنا نقول لا يستطيع عقل الإنساني أن يحصر عدد الرمال وهذا علم غير محجوب، فكيف يريد العقل أن يصل إلى علم حجبه الله سبحانه وتعالى عنك؟ ولذلك مهما يحاول الإنسان أن يبحث في تفاصيل صفات الله سبحانه وتعالى وفي تفاصيل قدره سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أن يهتدي إلى ذلك سبيلا. إذا كان لو كان هو علم مكشوف ما كانش هيعرف العقل يوصله، فكيف هو علم محجوب حجبه الله سبحانه وتعالى عن العباد؟ ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا وصل الإنسان إلى هذا فليقل آمنت بالله ثم لينتهي. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا، حتى يقول له من الذي خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذا فلينتهي وليمسك، لأننا احنا مأمورون أن نتفكر في مخلوقات الله، ومنهيون عن أن نتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى وفي كنه صفاته وفي كيفيتها. وإذا كانت هناك بعض العمليات المعقدة في جسد الإنسان وفي المخلوقات وما يشاهده الإنسان التي لا يستطيع الإنسان أن يعرف كنهها ولا حقيقتها، أليس من باب أولى أن يكون الإنسان قاصرا عن معرفة الله سبحانه وتعالى وحقيقته وكيفيته؟ نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.